ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 32 بإذن الله تعالى من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وقفنا عند قول الشارح رحمه الله، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فالذين مثلوا الله بخلقه يرد عليهم بقوله ليس كمثله شيء، والذين نفوا صفات الرحمن سبحانه وعطلوها يرد عليهم بقوله وهو السميع البصير. يقول فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، نثبت له ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، مع الوضع في الاعتبار ليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير، فليس سمعه وبصره المخلوق يعني كسمع الرب وبصره سبحانه، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما تليق به وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه الذي الناهية، ولذلك جذبت الفاعل المضارع فحذفت منه الايه الياء، ما قالش ولا تنفي، قال ولا تنفع عن المشكلة، خد بالك منها، ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به اعرف الخلق بربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك والعياذ بالله كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء. فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به سبحانه. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يبقى الكلام ده جابوا منين؟ من ليس كمثله شيء. فليس كمثله شيء يؤخذ منها من شبه الله بخلقه فقد كفر. وقال: وهو السميع البصير، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. احذر اياك ان تنسب الايات التي اثبتت الصفات لله تعالى او الاحاديث التي اثبتت الصفات لله على انها ايه؟ تمثيل او تشبيه. ولذلك ياتي المبتدعه فينكرون الاحاديث التي اثبتت الصفات الخبريه او الصفات الفعليه لله تعالى، ويقولون لك انت ان قلت لله غضب ولله فرح ولله ضحك ولله كذا او كذا من الصفات التي اثبتتها السنه الصحيحه، حينئذ يقولون لك انت من المجسمه، انت من المشبهه، انت من المعطله، فهذه النصوص يجب تاويلها، واي نص اوهم التشبيه فاوله او فوض ورم تنزيها. اوله اول، فاجعل الاستواء الاستيلاء، اجعل اليد القدره، اجعل وهكذا. اوله او فوض، والتفويض في نظرهم تفوض كانت الغلابه المساكين اللي هم كانوا على قدهم اللي اسمهم الايه؟ السلف. ما بيقولوا ايه؟ طريقتنا اعلم واحكم، وطريقه السلف اسلم. كلام عوام على قدهم. فجعلوا السلف الذين هم اولو العلم والبيان واولو الحكمه، الذين قال الله تعالى عنهم في القران الكريم: قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. فالذين اوتوا العلم والايمان هم من اول الذين يذكرون بهذا اللقب في القران الكريم؟ مين؟ صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، ثم الذين اخذوا العلم عنهم مشافعه وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا تفضيل للزمان ام تفضيل للانسان؟ للانسان نفسه. الناس الذين فطنوا هذا الزمان وعاشوا فيه، ألا وهم أهل القرن الأول وأهل القرن الثاني وأهل القرن الثالث، الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دول أولو العلم الذين أوتوا العلم والإيمان. حتى إذا خرجوا من عندك، دول المنافقون، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ إذا كان الله مدحهم بأنهم أولي العلم، بأنهم أولو العلم، فكيف يجرؤ انسان فيقول طريقتنا اعلم واحكم؟ فنسبوا انفسهم ونسبوا مخالفتهم للكتاب وللسنه ولفهم السلف الى العلم والحكمه، وجعلوا علوم السلف اسلم بالنسبه للعوام. طريقتنا ايه؟ اعلم واحكم، وطريقه السلف ايه؟ اسلم. فلذلك قال صاحب الجوهره، قال اوله او فوض. فوض علشان انت ما انتش قد التاويل وقد العلم وقد الحكمه، فوض. بس ضع في اعتبارك انك لو اولت يبقى هدفك التنزيل، ولو فوضت يبقى هدفك ايه؟ التنزيل. يعني كلمه التنزيل هذه جعلوها سببا لنسب كل النصوص التي تثبت الصفات لله تعالى. ولذلك كان المبتدع اعرف، المبتدع كان اعرف، بيبص لايه؟ بعين واحده، بيبص للتنزيل اللي هو نصف الايه الاول، ليس ايه؟ كمثله شيء. طب وفين وهو السميع البصير؟ واخد بالك؟ ولذلك الايات اوضحت انك لا يجوز لك ان تجحد، فان عطلت كنت جاحدا لما أثبته الله لنفسه أو رسوله وهو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم. وإن أخذت النصوص هذه على ظاهرها وهذا أمر مطلوب، ثم بعد ذلك تجعل الصفة كصفة المخلوق، فتجعل الرب كالمربوب وتجعل الخالق كالمخلوق في الصفات وفي الأسماء، هذا أمر يجعلك من الممثلة أو من المشبهة، وهذا هو المحظوظ. فقال ليس كمثله شيء، فرد على من؟ على الممثلة، وقال سبحانه وهو السميع البصير، فرد على المعطلة الذين جحدوا صفات الله تعالى. فقال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه ومن جحد ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ايه تشبيه او تمثيل، ضع هذا في اعتبار. يقول وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. يبقى التنزيه الحق انك تتوقع النفي وتتوقع ايه التشبيه، تتوقع انك انت تجعل الصفة منفية، وتتوقع انك انت تثبت الصفة ثم تبالغ في الاثبات حتى تمثل الله بخلق او تمثل الخلق بالخالق جل وعلا. فان كنت ممن يمثلون المخلوق بالخالق ففيك شبه من النصارى، وان كنت ممن يمثل الخالق بالمخلوق كان فيك شبه ممن من اليهود. اما صراط الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين فهو الصراط المستقيم الذي ليس كمثله شيء، يعني عناده وقوامه والأصل الذي يبنى عليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. يقول وقد وصف الدشارة وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة في مثل السوء ولله المثل الأعلى، وفسر هذا وشرحناه في اللقاء الماضي بتفصيل، تذكرون هذا؟ نعم. ثم وصل إلى قوله رحمة الله عليه فمن أضل، طبعة 209 من طبعتنا، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال لبعضهم وهو أحمد ابن أبي دؤاد القاضي، وهو رجل من أئمة الاعتزال كان في عصر المأمون، إلى أن أشار هذا الهالك أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يكتب على ستر، طبعا ده تحريف للقرآن لأن الآية دي كانت صعبة جدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب وهو أنت لو أثبتت العزة والحكمة هتقول لك ما هو العزيز، ما هو ربنا بيقول ذق إنك أنت العزيز، مش كده ولا لا؟ والحكيم قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، حتى وصف لقمان بالحكيم، فمعنى ذلك حتى هم بيسموا الفلاسفة ايه الحكماء ويقولون قال الحكيم، مش كده؟ قال الحكيم، يبقى الحكيم هو الفيلسوف والعزيز ينسب، وربنا قال في القرآن الكريم عن عزيز مصر سماه العزيز، يبقى معنى ذلك ان هذا الاسم من الممكن ان يسمى به احد من خلق الله، وكذلك الحكيم. فلماذا عدلت عن السميع البصير الى العزيز الحكيم؟ لان العزيز الحكيم في نظره هو، نظره هو من الممكن ان يؤوله، اما السميع البصير فكيف يؤوله؟ ولذلك كان بعضهم يقول وجدت لو حككت هذه الايه من المصحف، يكرهون ما انزل الله، لكن المؤمن يفرح بما أنزل الله ويحب ما أنزل الله، لأن أنا ما عنديش، المؤمن الموحد السني ما عندهوش قواعد ابن القرآن الكريم والسنة يحاكم القرآن والسنة إليها، يعني ليس عندك دائما، ما يكونش عندك قواعد تحاكم إليها الكتاب والسنة، لا، حتى لو طاعتنا قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة ووجدنا بعد ذلك نصوصا تعارضها، فاعلم أن القاعدة التي قاعدتها أنت ناقصت، فيها نقص، لابد أنك تعيد النظر مرة أخرى، لأن ما أنزله الله تعالى لا يتعارض قط، يستحيل أن يتعارض ما أنزله الله سبحانه أو نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يناقض القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يناقض نفسه، والله حينما يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا يشمل القرآن ويشمل السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فطالنا كل ما آتانا الرسول جاءنا به مطلوب منا أن نأخذه، وكل ما نهانا عنه مطلوب منا أن ننتهي عنه. ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، آيات كثيرة ذكرت في القرآن الكريم في هذا المعنى، فدل ذلك على حجية كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا الكلام الله يرضى عنه. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، وقال لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، إلى آخر هذه الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة، وأجمعت الأمة على ذلك، على أن كلام الله لا ليس في تعارض أو تناقض، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. فلا يجوز لك أن تقاعد قواعد تبدأ بها فتدخل القرآن وعندك أصول قبل مناقشة، قبل دراستك للقرآن وقبل دراستك للسنة، عندك قواعد تحاكم إليها القرآن والسنة، لا، ما يقاعده العلماء يحاكمها، هذه القواعد التي تحاكم إلى القرآن والسنة. ومن الممكن أن نقاعد قاعدة، من اللي قاعد القاعدة؟ العلماء، هؤلاء العلماء ما أوتوا كل العلم، مش كده ولا لا؟ ومن ولازم كلام العالم لا يلزم، لكن لازم كلام الله يلزم، ما يلزم من كلام الله كل اللوازم الصحيحة لكلام الله لازمة، وكل اللوازم الصحيحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمة، لكن اللوازم الصحيحة لكلام العالم لا تلزم إلا إذا اطلع عليها وقال تلزمني وأنا أقبلها على هذا. خذ بالك، لأن العالم ممكن يقول كلام لا يدري إن يلزم من كلام هذا الكلام، إنما ما أحاط بكل شيء علما، لكن هذا الكلام بالنسبة لكلام الله عز وجل أحاط الله بكل شيء. هتقول طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحاط بكل شيء علما، نقول لا ما أحاطش، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال قولا لابد وأن يكون الله راضيا عن هذا القول، وإلا سيسدده، وإلا سيرسل إليه جبريل، وإلا سيصلعه الله عز وجل بأي أسلوب شاءه سبحانه وتعالى لكي يصحح النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما قال قولا اجتهاديا من عند نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم في قضية تأجيل النخل بعد ذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ويقول صلى الله عليه وسلم في قضية الحكم بين الناس وقضايا القرائن، القضايا اللي تعتبر قضايا فردية أو شخصية أو قضايا عائلية، قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قد يقول قائل وأين قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام ده فائت سنذكره بأدلته إن شاء الله تعالى، لكن نقول في عجالة من نفس عبد للخير إن شاء الله تعالى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لو في كل قضية سيحكم فيها بين اثنين، هو هنا هو رسول صلى الله عليه وسلم له منصب الرسالة والنبوة، وكذلك يحكم بين الناس على أنه قاضي، لأنه بيعلمنا أول قاضي في الإسلام من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقضي. فلو في كل قضية من القضاء جاء الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيها بالوحي الأعلى. يبقى لم يترك لمن بعده منهج يسير عليه. ليه؟ لأن القاضي بعد كده يقول طب وأنا مش معصوم، طب كيف أقضي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي لأنه في كل قضية يثبت فيها بالوحي. طب ماذا أفعل أنا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يضع للقضاء منهج فيقول لهم عندنا النصوص وفي نفس الوقت أقضي بنحو مما أسمع، أقضي بالقرائن، فإذا قضيت بالقرائن في هذه القضاء قد أصيب أو أخطئ. وارد الكلام ولا لا؟ ولذلك تأتي بعض الأمور في الآيات القرآنية التي توضح للرسول صلى الله عليه وسلم أن اجتهاده كان خلاف الأولى وما شاكل ذلك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يوضحه. أنا بشر وأنتم تختصمون إلي في الخصومة، لكن الأصول معروفة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لكن اتنين مع بعض، أنا لا أعلم كقاضي إيه الدخيلة اللي في قلبك وما الدخيلة، مين اللي سرق هذا؟ هذا الأمر لن يظهر إلا بالقرائن. وذلك قال البينة ووضح النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فمن أنكر؟ طب قضية الإعانة وما شاكل ذلك، هل في كل قضية يأتي يعني يقول له لا هذه المرأة التي جاءت لتلاعن زوجها هي بالفعل زانية أو هي بالفعل بريئة؟ يبقى هذا الأمر، طب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تتصرف الناس؟ يبقى لابد قضية الإعانة الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم فيها باللعان الذي نزل في سورة النور. طب يعلم النبي صلى الله عليه وسلم علما خاصا بأن هذه المرأة صادقة أو كاذبة ولكن لا يعلم الناس؟ ليه؟ علشان اللي جايين من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والأجيال اللي جاية فيما بعد كيف تتصرف؟ ما مش هينزل لنا جبريل في كل قضية، فلابد من بقاء اللعان على ظاهر الحكم عام للأمة في كل عصورها التي ستخلو من وجود الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحدث من الغيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول مثلا في هذه القضية إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون اختصمنا في هذا الشيء، ملك مين؟ ملك فلان، لا ده ملكك، الدليل قد تأتي أنت ببينة، قد تكون أنت ألحن بحجتك من الآخر، قد يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل بعلم خاص أن هذا الشيء ملك فلان والآخر كذا، لكن هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في كل قضية بهذا الخصوص كيف يتصرف القضاة من بعده، يبقى بيعلم القضاة كيف يتعاملون في حدود الظاهر والله يتولى الفرائض. ولتعلم ايها الظالم وايها المظلوم ان القضاء الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والقضاء الدنيوي ليس هو نهايه المطاف، ولكن في هناك اخره، وهناك قضايا علقت في الدنيا، وهناك قضايا اخذ الظالم حق المظلوم، وحتى عن طريق القضاء لم يستطع المظلوم ان يصل الى حقه. لماذا؟ لقدره الظالم على إخفاء الحقائق وعلى التلبيس وما شاكل ذلك. والقاضي الذي تجلس أمامه بشر لا يعلم كل شيء، لا يعلم الغيب، وقد تقسم زورا ولا يستطيع أن، وقد تأتي بشهود زور ولا يستطيع القاضي أن يقيم الدليل على رد شهادة الشهود وما شاكل ذلك، ماذا تكون النتيجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يردكم إلى ماذا؟ يردك ما إلى قضية الإيه؟ الرقابة والخوف من الله تعالى، فيقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الأرض، فأنا أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخي ما أقولش بس الحمد لله الرسول حكم لي بيها، يبقى الرسول حل الحرام أو حق أو أثبت حق لغير صاحب حق. لا، أعلم إن أنا حكمي كان ظاهر، لكن الذي سيحاكمك على ما أصررته وعلى الحق الذي هو حق من؟ الله عز وجل. بيجعل فيك الرقابة تستيقظ، مش كده؟ وذلك يقول من أخذ شيئا من حق أخيه فإن حتى يدنري حليك، يقول لك حكم الحاكم مش هيحل الحرام أو يحرم الحلال، ويجعل الشيء ده اللي مش ملكي ملكي عشان حكم لي بيه القاضي، حتى ولو كان القاضي هو النبي عليه الصلاة والسلام. قل فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي ايه له بقطعه من النار، فليأخذها او يدعها. اذا هنا جعل تلجأ لماذا؟ للرقابه وللضمير وللخوف من الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول اشار على الخليفه المامون ان يكتب على ستر الكعبه ليس كمثله شيء وهو السميع وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جحم بن صفوان: وددت أني أحق من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. سبحان الله. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. ولذلك أهل السنة هذه الأمور ما فيش مشكلة، يؤمن بكل النصوص، وتجد الأمور بالنسبة لأهل السنة حتى قواعد أهل السنة أمور سهلة وميسرة، وفهمها العامي وفهمها العالم، العالم جدا يعرفها ويفهمها، والإنسان العامي جدا يعرفها، وتسمع الآيات ما فيش أي مشكلة. يعني احنا لما بنقرا هذه العقيده والردود على المتكلمين ومشاكل ذلك، بتجد في كلام كثير انت تنفر منه، الفطره السليمه بتنفر من هذا الكلام لما تسمعه، مش كده ولا لا؟ تجد امور ايه الكلكعه اللي دخلنا فيها دي، مش كده ولا لا؟ ايه الكلاكيع دي كلها؟ والله الذي لا اله الا هو لولا ابتداع المبتدعه لكانت العقيده هي ايسر شيء. العقيده لما تقرا على الناس قل والله احد، تقرا على الناس سوره الفاتحه، تقرأ على الناس آية الكرسي، تقرأ على الناس سورة الأنعام كلها، سورة يونس، كل القرآن عقيدة. تقرأ على الناس هذه العقيدة، إيه الصعوبة اللي فيها؟ معاني كلمات صعبة تشرح، وتشرح بأسلوب مبسط وميسر للناس ويعرفها كل الناس. لكن طبعاً فيها ردود، خلي بالكم، على الفلاسفة والمتكلمين وأي بدعة كانت قديمة أو بدعة فتبتدع في مستقبل الزمان، في القرآن الكريم ضحض هذه البدعة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمين ضحض لهذه البدع، واجتثاث لكل البدع من جذورها، كل البدع تجتث من جذورها بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس الفهم السلف، ليه فهم السلف؟ لأنه ده الفهم الفطري السديد. لكن الذين حاكموا القرآن والسنة إلى قواعد سابقة هم عملوها بعيد عن القرآن وعن السنة، ويحكم القرآن والسنة ويلو أعناق الآيات ورقاب الأحاديث لكي تتفق مع هذه القواعد، تجدها غير ملتحنة، وتجدها قلقة، وتجدها نادية، ما تتفقش مع بعضها، فيش في قلع، لأن القواعد دي ما أنزل الله بها من سلطان، مش كده ولا لا؟ فهنا يضطر الآن مبتدئ يقول يا مش قادر يحل الموضوع، يجي في الاخر مهما يقول استوى بمعنى استولى، ويقول ويعيد ويجيب شبهات ويقول لك يا برضه مش قادر، وددت لو حكتها من النص. مصيبه، عايز تحذف ايه من القران وتقوعها، هو في بعد كده والعياذ بالله كفر اما يكون الانسان يود ان يحك كلام الله وينتقم من النص، يعني بيبغضه، يبغض كلام الله، مش كده ولا بيحبه؟ يبقى بيبغض هذا الكلام ومش قبله ورفضه وجحده، بس يا ود، لكن هذا الود وهذه الاماني اماني، ما اقدرش، مش كده، حد يستطيع انه يحدث حرب نقوى ده دليل. والكلام ده يعني خلي بالك لما تجد الخليفه المامون يكون معاهم، خليفه على مستوى العالم الاسلامي، وما استطاعوا ان يسقطوا نقطه من فوق حرب. شوف كل المعارك اللي دخلها القران من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كل المعارك اللي دخلها، معارك بالسيف ومعارك بالفكر ومعارك بكل المقاييس وبكل الالوان، دخل القران الكريم معارك، حد استطاع ان يسقط نقطه من فوق حرف من المصحف؟ تزول الجبال، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، تزول الجبال الراقيات ولا تزول نقطه من فوق حرف من القران الكريم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبته. شوف بيسأل الله بأسمائه الحسنى وبالأسماء اللي تعباهم ومزعلاهم، السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. يقول: وفي إعراب كمثله وجود، أصل بقى قليل، ليس كمثله شيء، ليس عارفين حرف نسخ، مش كده ولا لا؟ فعل نسخ، ليس فعل نسخ. كمثله، الكاف دي ايه؟ حرف جر، مثله اسم مجرور بالكاف، والهاء الضمير مضاف اليه، مش كده ولا لا؟ ليس كمثله شيء، شيء ها يعتبر ايه؟ اسم ليس مؤخر، ويبقى كمثله خبر مقدم، صح؟ لو حذفت في غير القرآن طبعا، الكاف. هتقول ليس ايه مثله، قلت مثله خبر ليس مقدم منصوب بالفتح، ليس مثله شيء، لكن لما دخلت الكاف جرت مثل واصبح مثل تعرف خبر، مش كده ولا لا؟ خبر لليس مقدم مجرور هو، لانك في الاصل هو منصوب ومنع الظهور حركه النص وجود حركه حرف الجر الزائد اللي هو ايه كلمه سين. الكلام ده اعراميه. طب برضه في مشكله دخول كاف التمثيل والتشبيه على مثل، وكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، مش كده ولا لا؟ فانت تقول ليس مثل فلان كذا، او ليس كفلان، ليس كفلان او ليس مثلي مثله، مش كده ولا لا؟ لكن عشان يجتمعوا الاثنين كان مثله ادتين. هذا الامر اشكل عند المعربين او اشكل عند علماء العربيه. هو بيقول في اعراب كمثله وجوه، احدها ان الكاف صله، بيقولوا صله يعني ايه؟ انها زائده. بس مفيش في القران زائد بمعنى ايه؟ انه زائد يعني ممكن نحذفه. احنا لسه قايلين اهو تزول الجبال الراسيات وما تتشالش نقطه من فوق حرف، مش كده ولا لا؟ فاحنا هنا نقول ان الكاف صله زيدت للتوكيد، يعني ليها مكانه وليها قيمه ولا ملهاش؟ ليها بتخش الاحداث، لكن اعرابيا زائده. يبقى اعرابيا، يبقى لما بقول زائد يبقى من ناحيه الصناعه الايه؟ الاعرابيه. والصناعه الاعرابيه هي الاصل ولا النصوص الاصل؟ النصوص الاصل. الصناعه الاعرابيه دي طريقه. هل العرب قبل نزول القران الكريم كان عندهم نحو وعندهم صرف وعندهم عروض وعندهم معاني وعندهم بيان وعندهم بديع وعندهم علم لغه وما شابه؟ لا، بس كانوا افقه الناس في العربيه، صح؟ وكانت لغتهم التي ارتضعوها من اسداء امهاتهم فطرة فطرهم الله عليه. يقول وفي اعراب كمثله وجوه، احدها ان الكاف صله زيدت للتاكيد. قال اوس بن حجر، ده شاعر من الشعراء المفلقين، يقول ليس كمثل الفتى زهير خلق يواديه في الفضائل. ليس كمثل الفتى، يبقى ليس مثل الفتى او ليس كالفتى زهير، مش كده ولا لا؟ ويبقى في واحده زايده، اما الكاف واما مثل، على كلام المعارضين. كلام الطائفه الاولى او الوجه الاول ان الكاف هي اللي زائده، وقال الاخر ما ان كمثلهم في الناس من بشر، يبقى كمثلهم الكاف ايه؟ زائده. يبقى هذا امر معروف عند العرب، يبقى ليس كمثله جاءت على ايه؟ على ثمن العربيه وعلى طريقه العرب، لان القران جاء بلسان عربي ايه؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. قال وقتل كمثل جذوع النخيل، كمثل جذوع النخيل، مثل كمثل، يبقى دخلت الكاف برضه على مثل. يقول فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن. تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها اذا خوطبت به، وقد جاء عن العرب ايضا زياده الكاف للتاكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤسفين. يؤسفين ده فعل من مادة الايه؟ الاسافي، لان كانوا انت عارف المثل اللي بيقول ثالثة الاسافي، كان العربي لما يجي مثلا يقعد في حتة وعاوز يعمل موقد للنار زي الكانون عند المصريين في القديم قبل اختراع الكهرباء وما شاكل ذلك، او الوقود مثلا الذي استخدمه المتحضرون، فكانوا يعملوا كانون. فالعرب كان يعمل ايه؟ حاجه يقول لك ياتي بثلاثه احجار تسمى كله، او يسمى كل حرف ايه؟ قدسيه. ولذلك يقولون لما يجوا مثلا يضربوا المثل بحاجه فيها مصيبه ولا حاجه يقول لك وثالثه الاساس، الحجر الثالث، يعني ثالثه الاساس الحجر الثالث اللي بتحمل به الايه؟ المسلوسه او الكانون اللي بيوقن عليه، لان القطر لو جبت القطر جبت حلة وجبت تقطعها على حجرين ما تستقرش، لان احتاج ايه؟ حاجة تالتة عشان تستقر، مش كده ولا لا؟ هو لازم الحاجة التالتة عشان تثبت. حتى لما تيجي تركب عجلة ولا تيجي تركب موتوسيكل بتبقى محتاج مهارة بقلونات عشان تسوقه، لكن لما تيجي تروح مركب له عجلة تالتة يبقى تخطف، مش كده ولا لا؟ او يبقى تروسيكل او حاجة كما جاء، التلاتة يضبطوه. حتى لو انت ما بتعرفش توزن نفسك هتوزن نفسك. كذلك لما يجيبوا القدر ويضعوه على الاحجار، عجلين اثنين ما يستقرش، فلابد من ثلاثة ايه؟ احجار. واضح الكلام؟ اربعة طبعا يبقى فيها ايه؟ طرف. اربعة يبقى فيها طرف. فيها ثلاثة. فيأتي بالثلاثة، ولذلك تسمى الثالثة ثالثة الاساسي. دايما لما يجي يذكروا شيء مثلا من اجل التنظر به او شيء مثلا شر او مشاكل يقول لك وثالثة الاساسي، لان دي الثالثة اللي بيثبت بها الايه؟ العرش. فهنا يقول وصاليات كما يؤتفين. يبقى احنا الماده جت منين؟ احنا بقى اللي بنحتاجه هنا ككما. الكاف دي للتشبيه، وكما ها يبقى دخل حرفين، واضح؟ يبقى جمع بين الحرفين. وقول الاخر فاصبحت مثل كعصف ماكول. يبقى جمع بين مثل وجمع كايه؟ الكاف. يعني كان ممكن يقول فاصبحت مثل عصف، او اصبحت كعصف ماكول. يبقى الوجه الاول زياده الكاف، الكاف هي اللي زائده، ليس كمثله شيء. يقول الوجه الثاني ان الزائد مثل، اي ليس ما انت لو قلت ان مثل اللي زائده هتقول ده ايه؟ ان الكاف هي اللي ايه؟ هي الاصيله. فتقول ليس ايه؟ ما انت تشيل مثل، لكن حطبت الهاء الضمير، فالضمير الهاء ما دام مش مضاف لايه؟ هيرجع لاصله، يبقى هو ايه؟ هو. فتقول ليس كايه؟ كهو شيء. واخد بالك ولا لا؟ وهذا القول بعيد. ليه؟ ليه القول ده بعيد؟ لان زياده الكاف في حرف اسهل عند العرب من زياده ايه؟ من اعتبار زياده الاسم نفسه، يعني احذف الاسم واقول الاسم اللي زائد، لا الاسهل، لان العرب دايما الزياده عندهم بتكون حرف ولا اسم؟ حرف. وزي ضرب الامثله، لكن هنا في الوجه الثاني ما جابش ولا مثال. فقال ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد، لان مثل اسم، والقول بزياده الحرف للتاكيد اولى من القول بزياده الاسم. الوجه الثالث انه ليس ثم زياده اصلا، في الزياده حتى ولا من باب الصناعه النحويه، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، اي انت لا تفعله. واتى بمثل للمبالغه، وقالوا في معنى المبالغه هنا اي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، يعني لانه بيقول ليس كمثله مثله، يعني لو ربنا لي مثل فليس مثل هذا المثل مثل. يبقى ده ايه؟ في مبالغه ولا لا في النفس؟ في مبالغه في النفس. فقال كيف ولا مثل له، وقيل غير ذلك، والاول اظهر اللي هو زياده الكاف كصله. خدوا بالكم موضوع مثل اصلا اتكلم فيه العرب، واتكلم فيه ابن جني في المحتسب، واتكلم فيه عبد القادر الجرجاني في دلائل الاعجاز وفي اسرار البلاغه، واتكلم فيه كذلك القزويني وغيره الخطيب. أئمة اللغة اتكلموا في مثل. ليه؟ لأن أصلا كما يقول الأصفهاني في المفردات، إن مثل كلمة مثل دي بتيجي للتشبيه. مثلها المثل، ومثلها الشبيه، والشبه والشبه، شبه وشبه. ما قالش ليس كشبهه من شيء، ولا قال ليس كمثله شيء، لأن المثل يقال عن المثيل في الجوهر، والشكل يقال على المثيل في الصفات والقدر والمقاس واللون وما شكل ذلك. أشمل من كل ده كلمة مثل فمتاحة. واخدين بالكم؟ فيبقى استعمال مثل بالذات، لأن مثل هي التي تشمل كل الأشياء التي يحدث فيها المشابهة. يبقى عام لفظة في التمثيل وفي التشبيه هي كلمة ايه؟ مثل. فلذلك أتى بها منفية، ما أتاش بها مثبتة. واخدين بالكم ولا لا؟ خدوا بالكم بقى من أمر ثاني، احنا عندنا آية في في سورة البقرة بتقول فإن آمنوا إيه؟ بنفس ما آمنتم به فقد اهتدوا. وصح عن عبد الله بن عباس ليس افتراء ولكن تفسير، ليس يقول فإن آمنوا بمثل ما وقال فإن آمنوا بما آمنتم به، يبقى بمثل ما آمنتم جعل مثل محذوف فجعلها زائدة، فقال فإن آمنوا بما آمنتم به، ده التفسير وليس معناه إن كأنها في قراءة بحيث إن قراءة ترد القراءة الظاهرة، لأن السؤال بيقول هل لمن آمن به مثل، يعني هو يقول خدوا بالكم فإن آمنوا بمثل، ما قالش فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، بل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. طب هو اللي احنا آمنا به لمثل ملوش مثل، ليس كمثله شيء كده ولا لا؟ ولذلك لانك انت لو قلت ليس كمثله شيء وقلت فان امنوا بمثل ما امنتم به وجعلت في مثل، يبقى في اثنينيه، والله سبحانه وتعالى قال ايه؟ انما الله اله واحد، مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا عز وجل ليس له مثل. فمن هنا تكلم العلماء البلاغيون في هذا المعنى، منهم من قال ان الكاف زائدة، ومنهم من قال ان مثل زائدة، ومنهم من قال انها على فلا، لكن عاوزين برضو نحلل الموضوع ونشوف لغة العرب التي تكلم بها العرب ساعة نزول القرآن الكريم، ما هو بلسان عربي مبين. ايه بقى لغة العرب في كلمة مثل؟ يقول لك يجي الانسان يقول مثلا على سبيل المثال مثلي لا يقدر، مثلي لا يقدر، يبقى هنا انا ما قلتش انا لا اقدر، ده انا قلت مثلي لا يقدر. ما معنى هذا؟ ايهما ادرى، ان تقول انا لا اقدر ولا تقول مثلي لا يقدر؟ مثلي لا يكون اصدقاءه، هل زي ما تقول انا لا اكون اصدقائي؟ لا، ده انت ما نفيتش عن نفسك مباشره، ده انت نفيت عن مثلك، وانت تقصد ايه؟ نفسك. ولذلك وكذلك تقول ايه؟ لفظ غير قريبه برضه في التعبير، تقول غيري يفعل كذا، يعني انا لا افعله. تيجي تقول مثلا ايه؟ هل انت اخبرت فلان بما حدثتك به سري سرا؟ اقول لك غيري يفعله، يبقى انت هنا نفيته عن نفسك، بس نفي ايه؟ اجرك. واضح الكلام ولا لا؟ تقول غيري يفعل هذا، فأنت تقصد بهذا أنك لا تفعله، بس قولك غيري يفعل هذا إيه؟ أبلغ. ومثلي لا يفعل كذا، هذا أبلغ من أن تنفي عن نفسك الإيه؟ الفعل. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك كذلك من أساليب العرب حينما يتكلم الواحد مثلا، يجي مثلا أما جاء الرجل المشهور بالظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، وجاء بأحد العلماء وأراد أن يعذبه أو أن يجلده، فقال لأحملنك على الأدهم، أو لأحملنك يعني يقصد به ويقول له لأحملنك على يعني على يقصد القيد، فيريد أن يخوف الرجل، فرد عليه الرجل لا اذكر الكلمه بالضبط ولكن اذكر الرد، قال مثل الامير يحمل على الادهم والاشهب. فغير التعبير، يعني الحجاج يريد ان يعذبه وان ينكل به، فيريد ان يحمله على القيد ويحمله على التعبير، فيقول مثل الامير يحمل على الادهم والاشهب، وهذه اسماء للايه؟ للخيل. يعني معنى كده ان الاجدر بالامير انه يعطي العطايا لا ان يعذب، فمثل الامير لا ينبغي له ان يرهب، يعني انت في مكانك كحاكم ترهب رجلا مثلي، مساله الارهاب والترهيب ديت تخوفني ليه؟ عشان تثبت ان انت رجل اقوى مني؟ طب ودي مساله مش محتاجه اثبات، ولما يجي حاكم من الحكام او رجل صاحب سلطه يقول لك انا اقدر اعمل فيك واعمل، طب وانت بتمنح لهذا الامر ليس مدحا لك، انت كده ما بتمنحش نفسك، لان هذا امر كل انك انت تفخر بانك ستنكل بفلان من الناس، هذا امر يعني يعتبر فيه شيء من الايه؟ من تقليل شأنك، لان ده امر تفكيرك الصورة وفكيرك القوة وفكيرك الجوز. فقال له مثل الامير يحمل على الادعم والاجهب، يعني انت المفروض ايه؟ تعطي عطايا. شو بص الذكاء. فقال مثل الامير، يقصد مين؟ الامير نفسه. فمثلك، مثلك بمعنى ايه؟ انت. بس المعنى بقى خدوا بالكم برضه، القرآن الكريم احنا كل ده بنحاول نوسع الايه المعنى عشان نفهم لغة العرب في هذا الشأن. فيجي مثلا على سبيل المثال ربنا عز وجل ويقول في القرآن الكريم مثلا انها كانت من قوم فاسقين، ماشي، انها كانت من قوم كافرين، انهم كانوا قوما فاسقين، انهم كانوا قوما كذا. ليه ما نقولش انهم كانوا فاسقين؟ ليه ما نقولش انهم كانوا كافرين؟ ليه القوم؟ ها؟ ليه؟ عشان يبين لك ان هذا الامر شيء صفة راسخة فيهم، رسوخ القومية التي لا تتغير. إذا هذا الامر لهم فيه سابقون ولهم فيه لاحقون، بل هم، يعني انت لما تيجي مثلا تمدح انسان وتقول هذا الانسان من بيت كرم، يبقى مسألة الكرم فيه مش مسألة جديدة عليه، او مسألة مثلا هو يتطبع بها، لا، بطبع راسخ فيهم اسرته من بيت كرم او من بيت علم، يبقى العلم جاء يعني مسألة سابقة لها قديمة جدا. اما كانوا قوما يبقى مسألة قومية، كأن الصفة دي فيهم صفة راسخة لا تتحول ابدا ولا تتبدل. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما ربنا يتكلم عن نفسه مش يقول انه كان من قوم، لان ربنا عز وجل ليس من قوم وليس له مثل. شوف التعليم لك ايه؟ ان الله كان غفورا رحيما، يبقى ما بيصفش نفسه بالمغفرة والرحمة، لا، بس ده بيصف نفسه بالايه؟ بالاولية في المغفرة والرحمة، وبالاولية في العلم والحكمة، وبالاولية في العزة والحكمة. واذا كان عرفت بقى كلمة، يبقى بالنسبة للبشر كان من قوم، كان من بيت كرم، لكن مع ربنا عز وجل يتكلم الاسلوب، يجي الاسلوب ايه بقى؟ يقول ايه؟ كان، عشان يبين انه مش من قوم له سابق او له لاحق، لا، الله سبحانه اول في ذاتي واول في اسمائي واول في صفاتي سبحانه وتعالى. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الحجاج بن يوسف الثقفي لما قال قال له لأحملنك على الأدهم، اللي هو عند العرب يقال الأدهم على الطرف ويقال على القيد، القيد نفسه اللي يتكتل به يقال عليه الأدهم، فقال لأحملنك على الأدهم، فرد عليه الرجل بنفس الأسر وقال ايه مثل الأمير يحمله على الايه على الأدهم والأكثر يتحولها، فجعلها ليست القيد وإنما شوف التعريف. نعم ده كلمة مثل يفعل كذا، شوف أحد الشعراء بيقول لأحد الحكام بيمدحه يقول له ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه. طبعا معروف إن الشعراء إيه كانوا بيبالغوا في مبالغات، والقرآن الكريم قال هذا الكلام لما قال ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فيقول لم أقل ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه، انت فرد بلاك الشبيه، فانا ما بقول نفسك يعني اقصد ايه رسوخك في هذا الامر، يبقى ده للتوكيد. خدت بالكم من كلمه؟ ولذلك مع الله عز وجل ربنا عز وجل لما اتكلم عن نفسه لان ملوش سابق في هذا الامر ولا ليه نظير ولا ليه ند ولا ليه مثيل، فقال وكان الله غفورا رحيما وكان وغلق. لكن بالنسبه للبشر لما تيجي تمدح انسان تقول له ايه انت من قوم كرام، انت من اهل بيت كذا، يبقى ده بيدل على الرسوخ. على هذا الاسلوب الذي جاء او تكلم به العرب تكلم القران، فيقولون ايه فان امنوا بمثل ما امنتم به، يعني اللي امنتم به. طبعا هم لن يستطيعوا ان يجدوا لمن امن به مثل ان كان ذا، ولذلك قال بعضهم قال بعض المفسرين يقصدون لو لو لو لو امنوا بمثل ما امن به القران، وهذا لن يكون الا لو امنوا بايه بالكتب السابقه، بس بشرط ما تكونش ايه محرفه. ولو امنوا بمثل ما امنا به الانبياء السابقين كما امنا بمحمد عليه الصلاه والسلام، بس برضه لن يكون ايمانهم حقا الا لو امنوا بالقران، ومع الايمان بالقران الايمان بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام، لانهم لو امنوا بكل الانبياء السابقين وبكل الكتب السابقه وكفروا بالقران وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يهتدوا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. بمعنى ذلك أنهم لابد من الاهتداء بهذا. فقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ما المقصود بها؟ بمثل ما آمنتم به يعني بالقرآن الكريم. يبقى بهذا الأسلوب بين أن القرآن ليس له طبعا مثل، والله عز وجل ليس له مثل، ولكن المقصود على نفس الاسلوب الذي صار عليه العرب، وده اللي جعل ابن عباس يقول فان امنوا ايه مش معناه ان كلمه مثل زائده، وانما زي ما الواحد يقول مثل الامير ومثل يفعل كذا وغيره يفعل كذا وما شاكل ذلك. فهنا حينما يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لو قلنا ان الكاف للتشبيه وان مثل هذه زائده هذا قول ضعيف، وقلنا ان الكاف هي الصلة زائدة، وان مثل هي الاصل ليس مثله، ليس مثل الله شيء ملوش مثل، هذا قول متجه. لكن عندنا قول ثالث اللي هو ليس فيه هناك حذف اصلا، وده قول قاله بعض العلماء، قالوا ان مثل زي مثل مثل ساكنة ساكنة الوسط، ومثل متحركة الوسط، مثل ومثل الاثنين بيجوا في بعض اللغات العربية بمعنى واحد، زي ايه؟ شبه وشبه. ويبقى لما تيجي تقول ليس كمثله يبقى ليس ايه؟ مثله بمعنى مثله، ويبقى ليس كمثله بمعنى مثل، ويبقى ليس مثله شيء، مثل مثله شيء ومثله جاءت في القرآن بمعنى ايه صفته اللي لسه شرحناها قبل كده، ولله ايه المثل الاعلى. يبقى ليس كصفات الله شيء وهو السميع البصير. المعنى صحيح ولا خطا؟ المعنى سليم، وهذا قول ذكره الاصفهاني في المفردات، ان مثل بمعنى مثل شيء وشبه، بتيجي المسكن زي المتحرك، أو تكون ليس كمثله شيء قول آخر، يعني إن كان لله مثل، وهذا أمر افتراضا كما قال سبحانه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يبقى لو كان لله مثل فليس كمثل الله مثل، يبقى إن كان قد نفى ممثل المثل، فهل يوجد لله مثيل؟ يبقى هذا مبالغه ولا لا؟ يبقى هذا الاسلوب اجتمعت فيه اساليب للمبالغه نفت كل النفي ان يكون لله مثيلا او ان يكون لله شبيها سبحانه وتعالى. ده الكلام اللي اراد الشارع انه يفيد فيه، وان كان يعني ده يعتبر من ايه؟ من يعني الاشياء اللي مش من لباب دراسه العقيده، وانما هو جاء امر جاء عرضا. يقول الشارع الامام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. من هنا هيبدا يتكلم في القدر، بس كلام الامام الطحاوي في القدر ما جاءش مرتب، وانما جاء هكذا هنا، يعني جاء على ما اذكر في ثلاث مواضع مش في موضع واحد. وده امر جعل بعض الناس يقولون ان العقيده الطحاويه محتاجه الى ترتيب، المتن نفسه محتاج الى ترتيب، ولذلك تجد يتكلم عن الصفات ثم يتكلم عن شيء اخر وهكذا، فجاء بهذا الاسلوب غير مرتبه. ولذلك سياتي الكلام في القدر فيما بعد بتوسع اكثر، ونحن هنا نشرح بس الكلام ولن نقول في القدر الخوف الذي يليق بهذا الامر كعقيده. بالطبع كلمه الخوض امر منهي عنه في عقيده اهل السنه والجماعه، والخوض في القدر، لكن طالما الامر وفق الكتاب ووفق سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف، فهذا الامر ليس مذموما وانما هو امر محمود باذن الله تعالى. لان الكلام في القدر كلام في صفات الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ الكلام في القدر كلام. ولذلك الامام احمد بن حنبل قال ان القدر ايه؟ قدرة الله. القدر قدرة الله. وذلك احنا نتكلم عن مراتب العلم، في الكتابة، المشيئة، الخلق، كل دي صفات وافعال لله عز وجل. ان كان العلم صفة من صفات الله، الكتابة فعل من افعال الله تعالى، مش كده ولا لا؟ المشيئة صفة من صفات الله عز وجل، الخلق صفة من صفات الله عز وجل. فقال خلق الخلق بعلم. هو يريد هنا ان يرد على المعتزلة الذين نفوا ان يخلق الله الخلق عالما بهم، الذين ينفون ان يخلق الخلق عالما بهم. وذلك قال خلق الخلق بعلمه. طب اول مراتب القدر ايه؟ العلم. واخر المراتب الايه؟ فجعل الخلق خلق بايه؟ بعلم. خلق من الذي خلق؟ الله. الخلق ما معنى كلمه الخلق هنا؟ المخلوق. لان الخلق ده مصدر تطلق على الفعل القائم بالذات، بذات الفاعل، وتطلق على المفعول المنفصل. هنا المقصود خلق الخلق، يعني احنا نسمى الخلق، لكن هناك خلق ده فعل، والفاعل خالق، والمصدر نفسه الذي قام بالفاعل الخلق، ثم المخلوق المنفصل اللي هو المفعول. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده لازم نفهمه كويس عشان ما نغلطش فيه، لان هنرد به على قواعد للمبتدعه. ولذلك يجي مثلا نقول العلم ده الصفه القائمه بالله، لكن لما يعلم هناك عالم وهناك ايه؟ علم قام به، وهناك ايه؟ معلوم. واخدين بالكم ولا لا؟ وهناك معلوم، هناك خلق الخالق، خلق الخلق صفه القائمه به، مش كده ولا لا؟ ثم مخلوق، خلق مخلوقا، مش كده؟ قال خلق اي اوجد وانشا وابدع، يقصد انه اوجد وانشا وابدع. يبقى الخلق هنا بمعنى الانشاء، لان كلمه الخلق بتيجي في اللغه العربيه بمعنى الايه؟ التقدير. التقدير. ولانت ها تفري بعض ما تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر ثم لا يقطع ولا ينفذ، مش كده؟ فقال يعني اوجد وانشا وابدع، يبقى ده معنى من معاني الخلق المقصوده هنا. وياتي خلق ايضا بمعنى قدر، ده كلام الشارع هنا. والخلق مصدر. المصدر ايه هو؟ اللي هو الخالع عن الزمان. انت تقول خلق ماضي، يخلق ده الايه؟ الزمان الحاضر، مش كده ولا لا؟ المستقبل، يخلق، مش كده؟ لكن يقول خلق خلقا، دي لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، بعيد، فلسه الايه؟ الزمن، ده المصدر. وهو هنا بمعنى المخلوق، يبقى خلق الخلق يعني المخلوقات، وقوله بعلم في محل نصب على الحال يعني في حالة في كونه هي عالما به، يبقى خلقه لان واحد خلق الخلق بعلمه، هو خلقهم بعلم ولا بصفة الخلق؟ ها خلق بايه؟ بصفة تسمى صفة الخلق، لكن هو كلمة بعلمه علشان يبين ان العلم مصاحب لكل الصفات، كل صفة لله يصاحبها العلم، انشأ بعلم سبحانه، خلق بعلم كده، احيا بعلم، امات بعلم، ارسل الرسل بعلم، انزل الكتب بعلم، تكلم بعلم، وزي مش كده ولا لا؟ وزي كان بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله ايه؟ بعلم، يبقى انزله وهو عليم به سبحانه، يبقى بين ان صفه العلم، لان في طوائف تنكر صفه العلم لله عز وجل، فقال والخلق مصدر وهنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلم في محل نصب على الحال، اي خلقهم عالما في حاله كونه طوائف حال. قال تعالى الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، يبقى الخالق لابد ان يكون ايه؟ يعلم، يعني يخلقكم ولا يعلمكم وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا هذه الايات مليئه بالعلم، مليئه بالعلم، يعني انه احيلكم بقى على تفسير سوره الانعام يعني من ايه 59 للايه 60 اتكلمنا فيها التوسع في هذا الشان. يقول وفي ذلك رد على المعتزله، لان هنا بيثبت صفه العلم. قال الامام عبد العزيز المكي صاحب الامام الشافعي، اسمه عبد العزيز الكناني صاحب الامام الشافعي وجليسه، قال في كتاب الحيده، كتاب الحيده ده من الكتب التي تكلم العلماء في اسنادها، هل هي ثبت عن الامام عبد العزيز المكي اللي هو الكناني ولا لا؟ الشيخ الالباني في تعليقه على شرح الطحاويه قال لم يثبت ذلك، ونقل هذا الامر وعزاه الى الامام الذهبي رحم الله الجميع. ولكن الكلام الذي نقل في الحيدة، وهي رسالة طيبة مطبوعة كانت طبعتها المكتبة السلفية قديما، فرسالة طيبة جدا على نهج السلف، وقال البعض انها لم تثبت عنه ولكن كتبها تلميذ من تلامذته، لكن المناظرة ثابتة، يعني مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر البريقي ثابتة، خلي بالك. لكن هل كتاب الحيدة ثبتت نسبته لعبد العزيز الكناني ولا لا؟ لكن كلامه كله سلف، ولما تقراه هتجده في شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره نقلوا من هذا الكتاب او من هذه الرساله شيئا في هذه المناظره. يقول يعني كتب هذا الامام في كتابه الحيده الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المامون حين ساله عن علمه تعالى، واسمه الحيده ليه؟ لان بشر المريسي عمل ايه؟ حاس، بقول لك كن بنظرك ولا يستطيع ان يصمد ويحيد عن الامور الالزامات التي تلزم اياها، وده موجود في اداب البحث والمناظره، يبقى اسمها ايه؟ حيه، واخدين بالكم ولا لا؟ فسمى الكتاب الايه؟ الحيه. فقال به، قال له اقول، هو ساله عن علمه تعالى، قال له تثبت لله علما؟ قال اقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له عشان ما يرجعش الكلام، لأن مشكلة المناظرة في حاجة، تيجي تقول للإنسان كلام في الأول يبقى عاوز تكتب، خلي بالك بعض الناس دايما تسجل، لا والله التسجيل لما بتسجل في المناظرة مشكلة، السبب في نص المناظرة تجده نكل عن الكلام اللي هتقوله، طب تعال رجع الشريط تاني، ممكن الوقت يضيع منك ومتعرفش، لكن أسألك أسئلة، أنت بتقول إيه كذا؟ نكتب، تقرر، اعيد عليك الكلام، نعم، تثبت هذا الكلام، نشهد الحاضرين، ايوه، تيجي بعد كده لما تلزمه تقول له ارجع الورقه موجوده اهي، بعكس الشريف لما لسه تجري، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فهنا بيقول له ايه؟ اقول انه لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له عشان يقرره عشان ما يرجعش كلامه ثاني. وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له انه عالم بعلم. فقال الامام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مكة. فان قولي هذه الاسطوانة لا تجهل، اسطوانة دي مثلا العمود ده لا يجهل، هل لا تجهل، هل انا كده اثبت لها العلم؟ نفي الجهل ليس اثباتا للايه؟ للعلم. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد مدح الله تعالى الانبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. يعني انت تيجي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا يجهل، يبقى انت كده ما بتمدحش النبي عليه الصلاة والسلام. لكن امتى تمدحه؟ لما تثبت صفة العلم. قال: فمن اثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. واخدين بالكم؟ لان انا ممكن انفي عن شيء انه غير جاهل، وبنفس لانه اصلا ما عندوش ادراك يدرك بحيث يجهل او يعلم. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: نفي الجهل ليس اثباتا للعلم، لكن اثبات العلم فيه نفي للايه؟ للجهل. قالوا: على الخلق ان يثبتوا ما اثبته الله تعالى. شوف كلام السلف ده، تلميذ من تلامذه الشافعي. على الخلق ان يثبتوا ما اثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسك عما امسك عنه. هذا الكلام ورق في القران؟ لا. ورق في السنه؟ لا. اصطلاح اصطلاحه الناس، انا امسك عنه. اصطلاح اصطلاحه الناس، انا امسك عنه. تقدر تقول لي لا، غصب عنك لازم تقول بهذا الكلام وتقول رايك لا الغيه. اصطلاح مش موجود في القران والسنه. كلام معين مش موجود في الكتاب والسنه. من الممكن ان اقول لك هذا الكلام لا اثبته ولا انفيه ولا اتكلم فيه اصلا. لان هذه قضايا خطيره، قضايا غيبيه، قضايا فيها كفر وايمان. فانت حينما تتكلم تذكر ما اثبته الله لنفسه وترك ما نفاه الله. اما الامور التي امسك القران والسنه عنها نمسك عنها، مش كده ولا لا؟ قال: والدليل العقلي على علمه تعالى، يبقى بالعقل والفطره والقران والسنه وكل الادله ربنا عالم. يستحيل ايجاده الاشياء واوجد الاشياء، نعم يستحيل ايجاد الاشياء مع الجهل. لماذا؟ ولان ايجاده الاشياء بارادته. عشان يوجد لابد يكون اللي عنده ايه؟ ولذلك احنا قلنا القدر ايه؟ علم، كتابه، اراده، خلق. فعشان يخلق لابد ايه؟ يريد. والاراده عشان تريد حاجه تعملها لابد انك قبل الاراده دي يستلزم ايه؟ تصور المراد، تتصور الشيء قبل ما ايه؟ قبل ما تريده. ما انت عشان تريد اريد هذا الشيء وتريده مصور بصوره، الصوره دي او التصوير ده هو ده الايه؟ العلم، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد انك تريد شيء تعلمه فتصنعه، فلكي تصنع لابد من اراده ثابته، ولكي تريد لابد انك ده كلام عقلي ما يخالفش فيه اي عقل. فقال: هو اوجد الاشياء وايجاد للاشياء بارادته، والاراده تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. فكان الايجاد مستلزما للاراده، والاراده مستلزمه للعلم، فالايجاد مستلزم للعلم. واخدين بالكم؟ شوفوا الفرق. بص، خلق، نعم، قبل الخلق سبق اراده، ما هو مش هيخلق بدون اراده. وعشان يريد لابد يكون في تصور للشيء، التصور هو ده العلم. يبقى عالم فاراد فايه؟ فخلق، ده بالعقل. هيزيد بقى شيء جديد اللي هو المرتبه الثانيه للقدر، ودي لا تعرف بالعقل ولكن تعرف بالايه؟ بالنقل اللي هي الايه؟ في الكتابه. ان الله كتب مقادير الخلائق عنده في كتاب، مش كده؟ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. الامر لا يعرف بالعقل ولكن يعرف بالايه؟ بالوحي الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فالايجاد اللي هو الخلق مستلزم للعلم، ولان دليل ثاني المخلوقات فيها من الاحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. يعني انت لو جيت مسكت منبر زي ده ولقيت صنعته كويس، يا الراجل اللي صنعه نجار محنك، نجار عنده علم ودرايه، تيجي تنظر مثلا لاي شيء، جهاز من اجهزه اللي اخترعت او اي شيء، بنايه معينه وجدت فيها انت ملمس معماري، تقول الراجل المعماري اللي صمم العماره دي او صمم البنيان ده ذكاء. اما بيجوا على الهرم مثلا يقولوا يا الناس اللي صنعت الهرم ده برغم كفرها وبرغم بعدها عن شريعة الله تعالى. لكن الناس دي كانوا فنانين معماريين، كان عندهم علم معماري ولا تنكر هذا الكلام؟ عندهم علم كده ولا لا؟ قضية التحميل علم. فالأثر الصنعة بيدل على ان الصانع كان عالم او جاهل، صح ولا لا؟ طب الكون ده بقى، الكون ده كله بعرفته يعني. اذا كنت انت تبص للاعراب وتقول عجائب الدنيا السبعة، وتبص لده وتقول ده، امال السماوات والارض؟ السماء هي السماء والارض هي الارض. الاعراب بيقول لك عاد 7000 سنة، ايه يعني 7000 سنة ولا كام؟ اذا كان الله اعلم 7000 ولا كلام دجل. لكن بالنسبة للسماء هي السماء والارض هي الارض، والجبال هي الجبال، والبحار هي البحار، والماء هو الماء دورة، والبشر من ملايين الملايين وبيستغلوا الماء، والماء هو هو لا بيزيد ولا بينقص، هو هو الماء. اطلع في دورته التي يعرفها المعنيون بدراسة الجغرافيا الفلكية، سيرجع ما يعرفه مرة تانية. بعد كده روح في المسطحات الكبيرة المكشوفة امام الشمس تتبخر، عملية البشر ما بيدخلوش فيها، مع ان العملية والمية طلعت مالحة ونزلت مالحة، تنقطع الحياة على وضعك، مش كده على ظهر الارض. كل ده بعلم وبحكمة وبخبرة، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن ينفرع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال ولا صفة ذنب؟ نقص ولا كمال؟ كمال. ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان: أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب بقى بكلام المتكلمين أكمل من الممكن، إحنا ممكن لكن ربنا هو الواجب الوجود، وأن الواجب أكمل من الممكن. ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم، أيهما أكمل؟ العالم، كان العالم أكمل. فلو لم يكن الخالق عالما لازم أن يكون المخلوق يعني الممكن أكمل منه. ينفع الكلام ده؟ هذا ممتنع يعني مستحيل. الطريق الثاني والأخير أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه سبحانه. يعني انت عندك علم، العلم ده منين؟ من الله. مش الخضر قال لموسى كده؟ قال له: يا موسى أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا؟ إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي ما أخذ هذا العصفور بمنقاره الصغير من ماء البحر المحيط، لا يساوي ما أخذ هذا العصفور، مش كده؟ من ماء البحر المحيط. شوف النسبة بقى فيه. ومع ذلك علومنا جميعا من علم الله تبارك وتعالى، ومن لم يفض الله عليه من علم فلا علم له. اي انسان علمه من علم الله تبارك وتعالى، والذي علمه هو الله سبحانه وتعالى. ان يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات هو منه، ومن الممتنع ان يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه سبحانه، بل هو احق به. والله تعالى قلنا له الايه؟ هو اللي قال له المثل الاعلى، لا يستوي هو والمخلوقات. ولذلك نفينا ان يدخل، انك انت تستطيع ان تدخل المخلوق مع الله عز وجل في قياس تمثيل او في قياس شمول، بحيث يبقى في حاجه عامه شامله يندرج تحتها امور معينه من ضمنها، يجوز؟ لا يجوز. لا شمولي ولا قياس تمثيلي يمثل المخلوق بالخالق او الخالق بالمخلوق، ولكن قياس ايه اللي ممكن؟ قياس الاولى. فما ثبت في حقكم من كمال فالله اولى به، وما نفيتموه عنكم من صفات النقص فالخالق اولى بنفي صفات النقص عنه سبحانه. يعني ان كان الجهل صفه نقص عندكم يبقى تنفع لله من باب اولى، العلم صفه كمال بالنسبه ليكم فيثبت لله من باب اولى. فقلت الخالق به احق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه اولى. ثم يقول البحار: وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا. ونقف لعندي من هنا، يبدا الكلام في القدر، والكلام في القدر لابد ان احنا يعني نقدم له بمقدمه ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله الدرس يتوقف في اثناء رمضان باذن الله تعالى، وبعد شهر رمضان يبقى الثلاث اللي بعده ان شاء الله الدرس يبدا بعد صلاه الايه؟ العشاء بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.